كنت كما قلت جراحا بشعا لا يبالي أن يشرح على أعين الناظرين جثة معراة مخدرة غير آله ببشاعة ما يفعل ولا بما يثيره هذا الفعل من التقزز والاشمئزاز في نفوس الحاضر. واليوم آتيكم ببرهان آخر على أني لست دارسا أيضا، وقد كان مفروضا بعد انتهاء الجراحة المستبشعة وبعد أن وضعت يدي على موطن العلة الكامنة أن أستأصلها بضربة واحدة وينتهي الأمر، وتفيقون أنتم مما غشيتكم به بشاعة هذا المذهب الجراحي في التحليل والتركيب، ولكني لم أفعل ذلك، وبذلك خالفت سنة الدارسين مخالفة تامة. الأمر اليوم مختلف جدا، فإن الجراح رمى قطعه بعيدا وترك الجثة مغموسة في نجزها على منظرة الجراحة، تركها مخدرة ملقاة عالية، وترك الجرح فاجرا، ثم استدار فجأة وخلع قفازه المخضر بدمائها وغسل يديه ونزع معطفه الأبيض ومشى إلى النافذة المطلة على الحديقة وانبسط للأسارير وجهه ما تعقد وما تغضب ولبت نظرته وابتسم ورمى ببصره إلى غاية الأفق، ثم دعا إعوانه من الأطباء والممرضين الذين حملهم قسرا بكثرته على أن يكونوا أطباء وممرضين وهم أنتم، وافترع لهم عملا آخر مختلفا كل الاختلاف عن عمله الذي كان فيه، وبدأ يحدثهم عن رأيه في هذا المريض الملقى وعن تاريخه وعن تاريخ علته وأسبابها وكيف تجمعت العلة في مكملها حتى صارت داء ينبغي الإنقاذ، وخرج بهذا الحديث عن أن يكون طبيبا جراحا قاسيا إلى أن يكون كاهنا نفسانيا يدعي علما مغيبا من الأسرار في السرائر. هكذا أنا اليوم بينكم، وعلى كل حال فالكائن النفساني اخف على القلوب وارضف من الجراح القاسي الشرس الذي لا يبالي، واسال الله ان يعين الكل على الكل، وامري وامركم الى الله، واتمنى ان لا اقف مره اخرى بينكم ولا بين غيركم موقف جراح، فانه موقف ثقيل علي ولا اركان في انه عليكم اشد واخف. كنت من حيث في المرة السالفة لأن ابن سلام قد أخطأ في عبارته، ولكني لم أبين كيف كان هذا الخطأ ولا أين موضعه وعلى وجه التحقيق. أما الآن وبعد أن وقعنا في الحيرة، فيبدو أن الحيرة التي رافقتنا بما أحدثته الفقة الثالثة فعالجت أمرها حتى كدت أفلت منها، ولما عادت تحاصرني الآن بأسباب من قبل نفسي، بأيهما أبدأ؟ أبالبحث عن سر ما أوقع ابن سلام في الزلل، أم بتبين الخطأ في عبارته وتصحيح سياقها؟ وسياق ما كنا فيه آلفا يتطلب أن أبدأ بثارهما أي بتصحيح السياق ليكون سياقا واحدا بعد أن ثبت أنه محال أن يكون بناء الفقرة الثالثة محصورا على الغثاء والمصنوع المفتعل الموضوع وحده. قال ابن سلام فيما تذكرون أنه قال فبدأنا بالشعر، وفي الشعر مصنوع مفتعل كثير غثاء لا خير فيه، وظل يصفه بأوصاف مستبشعة جدا. وأشد منه استحالة أن يكون لفظ الشعر في عبارة ابن سلام وفي الشعر مفعول، أن يكون لفظ الشعر في عبارة ابن سلام واقعا على هذا الغثاء الخبيث مستملا عليه، فيكون بعضا منه أو داخلا في بديهة لفظ الشعر. ولكني تأملت ووجدت أن ما في صدر من الحديث اذا انا اتابعت السياق مضطرب غير قابل للبيان، او على الاصح وجدتني محبوسا عن هذا البيان. وانا احب ان افسر هذا، وانا كثير الترداد لما قراته قديما من كلمة لامامنا محمد بن ادريس الشافعي، بلغ بها اقصى غوامض النفس الانسانية التي علمه الله البيان بقدرته وعزته، وفوض اليها الجهاد في بلوغ ما تريد منه. وذلك ان الامام يونس بن عبد الاعلى الصدفي المصري، يونس بن عبد الاعلى الصدفي المصري، وهو من اصحاب الشافعي، وكان ركنا من اركان الاسلام في زمانه، ولد سنة 70 و200، وتوفي سنة 64 و200، وتوفي سنة 64 و200. سأل الشافعي، سأل يونس الشافعي يوما عن مسألة، فقال له: يا يونس، إني لأجد بيانها في قلبي، ولكن لا ينطلق به لساني. ما أروع كلمة! وكل ناطق بلسان أو كاتب بقلم يجد ذلك في نفسه وجدانا ظاهرا، إذا أخذ البيان بحقه وحرص على إجابته. وأنا أجد هذا في نفسي الآن، وأنا أحاول أن أسوق الحديث على وجهه من التعانق والتواصل، وأجده عسيرا أن أبين عن جميع ما فيها، لأن بعض هذا الحديث يخلدني ويشدني شدا إلى الحديث عن سر ما أوقع ابن سلام في الزلل، لأنهما في الحقيقة مترادفان. فجعلت أميز بين الرأيين حائرا حتى كاد يضيع وقتي في الحيرة. وبعد لئن عزمت على أن أبدأ بأولهما كما وقع اتفاقا في ترتيب الأسئلة، مهما يكن في ذلك من انقطاع حديثي عن الفطرة الثالثة. ولد أبو عبد الله محمد بن سلام الجمحي بالبصرة سنة 39 و100، وقضى أكثر عمره بها. ثم رد له فانتقل إلى بغداد سنة 220 بعد 200، وهو في 82 من عمره، وأقام بها حتى توفي في سنة 31 بعد 200، وقد بلغ 92. وقد بلغ ابن سلام في أواخر عمره مرتبة الإمامة في علم الشعر والأخبار، حتى قال الرياشي عنه: أحاديث محمد بن سلام عندنا، أي عند الأدباء وعلماء الأخبار والشعر وأهل الرواية الصحيحة، مثل حديث أيوب عن محمد. أيضا، ولكنه كان عند أبي الفرج تلقاه مكتوبا بالإجابة عن أبي خليفة الفضل بن حباب بن محيط الحافظ ابن أخت ابن خلاب. وظاهر كلام ابن خلاب في رسالة الطبقات أنه ألف كتاب الفرسان وكتاب بنوتات العرب بعد تأليف كتاب الطبقات. فمتى ألف هذه الكتب الثلاثة؟ وأولهن خاصة، وأولهن خاصة، وترجمة ابن سلام في كتب سراج الرجال والعلماء والأدباء مختصرة موجزة لا تكاد تشفي، وقدما يذكر مؤلفوها زمان تأليف العلماء كتبا، فنحن نعتمد في ذلك على رشد الظهار لا غير. وأنا في خلال تتبعي للكتب شرحت الطبقات كنت ألتمس فيه وألتمس فيها نفسا من كتاب طبقات سفور الشعراء لم أجد خبرا عن ابن سلام يطابق نصه نصنا في كتاب الطبقات إلا وهو مروي من طريق ابن أخته الحافظ مسند عقله أبي خليفة الفضل بن حباب بن محيط. فاستظهرت من ذلك أن ابن سلام لم يقرأ كتابه على أحد، ولم يروي عنه سماعا وحفظا سوى ابن أخته أبي خليفة. وكان أبو خليفة في آخر عمره ضريرا ذاهب البصر. واستظهرت أيضا أن كتاب الطبقات وكتاب الفرسان وكتاب بنوتات العرب لم يزع أمرها في حياة ابن سلام، ولكن ولم تكن عند أحد منها نسخة. واستظهرت أيضا أن كتاب الطبقات كان عند أهله ببغداد عند وفاته سنة 31 بعد المئتين، ثم آلت إلى أبي خليفة ونقلت إلى البصرة بعد زمان طويل من وفاته. وأن أبا خليفة لم يخرج كتب خاله إلى الناس إلا بعد دهر طويل فقرأها عليهم وأخذوا عنه. ودليل ذلك أن عندنا اليوم نسختين عتيقتين من كتاب طبقات فحول الشعراء. أقدمهما نسختي التي نشرتها، والأخرى نسخة المدينة شرفها الله وصلى على صاحبها صلاة طيبة وسلم، وهي نسخة المدينة على النصف من نسختي، لأن صاحبها اختصرها اختصارا شديدا. ومن التوفيق أن لهاتين النسختين 3 أسانيد عن أبي خليفة، إسنادان في نسختي وإسناد في نسخة المدينة، وإحنا نحن أمة الإسناد كما تعلمون. والإسناد الأول رواية أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي المتوفى 36 بعد 300، أي بعد وفاته. وابن أسيد الأصهري رواه عن القاضي أبي خليفة الجمحي، وأبو خليفة ولي قضاء البصرة في سنة 93 بعد 200. وابن أسيد الذي سمعان من أبي خليفة رحل من أصفهان إلى بغداد، ومر في رحلته بالبصرة فسمع من أبي خليفة، وذلك قبيل وفاة أبي خليفة 3 بعد 300. فبين هذين التاريخين قرأ على القاضي كتاب الطبقة بين 93 و205 بعد 300 على أكثر تقدير. سنة إلى أن توفي. أي في سنة 600 رجع. وإذا فهو قد قرأها على القاضي أبي خليفة أيضا ما بين سنة 293 وسنة 600. والإسناد الثالث رواية القاضي أبي طاهر أحمد بن عبد الله بن نصر بن نجيب الزهري عن أبي خليفة. وأبو طاهر ولد سنة 89 بعد 200 وتوفي سنة 67 بعد 300 بمصر، وانتقل إلى بغداد في خلال ذلك وولي قضاءها سنة 29 بعد 300، وظاهر من تأخر الولادة في 99 إلى سنة 99 يدل على أنه قرأ على أبي خليفة هو أيضا قبل سنة لأن عمره يومئذ 21 سنة، أي في نفس الوقت الذي قرأها على الناس أبو خليفة وسمعها منه ابن أبي والحافظ الطبراني. وفقداننا رواية عن كتاب الطبقات أو نقلا عنه كما قلت إلا عن طريق أبي خليفة وحده، وزلالة الأسانيد الثلاثة الثالثة الدالة على أن القاضي أبا خليفة قرأ الكتاب على الناس يوقفنا على مثل اليقين بأن كتب التسلاب الثلاثة وكتاب الطبقات خاصة لم يزع ذكره في الناس إلا بعد وفاة ابن سلام سنة 31 بعد 200 بأكثر من 65 سنة. ويزيدني ثقة بهذا الاستظهار أن أبا الفرج الأصفهاني المولود بأصفهان سنة 84 بعد 200 والذي نشأ فيها ثم هاجر بعد ذلك إلى بغداد سمع بكتب ابن سلام فأرسل إلى القاضي أبي خليفة يستجيزه ويسأله أن يرسل إليه نسخة من كل كتاب من كتب ابن سلام فكتب إليه بها وأجازه كما هو ظاهر من أسانيده في كتاب الأغاني التي جمعتها في مقدمة الكتاب في مقدمة طبقات الشعوب. وأشبه اليقين عندي أيضا أن يكون ذلك كان وأبو الفرج بأصبهان في حدود 16 من عمره سنة 600 لأنه ولد سنة 42 بعد 200 أي قبل أن يعود ابن أسيد الاصفهاني الى اصفهان بعد وفاه والده سنه 610 وقبل ان يستوطن الطبراني اصفهان في سنه 600 والا لكان ابو الفرج في غنى عن الكتابه الى ابي خليفه يستجيزه ولا اخذ الكتاب عن احدهما بلا مامونه عليه في ذلك. هذا اول استدلال. وانا اظن ظنا أن أبا خليفة كان قد لحق بخاله حين رحل إلى بغداد سنة 220 بعد 200 وبقي معه قليلا وهو وقد شرع يؤلف هذه الكتب وربما قرأها عليه أو قرأ عليه بعضها ثم رحل عنها بعد وفاة خاله سنة 31 بعد 200 وشغل بطلب العلم وروايته وجاب في الآفاق ثم عاد إلى البصرة لا يحمل شيئا من الكتب إلا ما سمع من خاله لأن له منه جزءا جزءا عشرها. فقيل لذي شيء في ذلك، فقال لو عاش يومين لسمعته. يعني ان جزعه ليس من العله ولا من الموت، وانما جزع شيء انه هو ليه النصائح طبيعي النصائح. قال في السيد الفاضل فوافق كلامه قدره فعاش محمد صلى الله عليه وسلم 10 سنين بعد ذلك ومات 32. وقول ابن شلال رحمه الله ولكن الانسان في غفله حتى يوقظ بعله. وقوله لو وقفت بعرفات وقفه وزرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم دوره وقضيت اشياء بنفسي لرايت ما اشتد علي من هذا التوي يدل على ان هذه العله الشديده قد اهبته من غفله عن اشياء كانت في نفسه ويتمنى أن يكتب الله له لو أن يقف حيث يستجاب الدعاء فيسأل ربه أن ييسر له قضاءها والفروغ منها وتقر عينه فلا يأكله من أمر هذه الدنيا جزعا. وأكبر ظني أن هذه الأشياء استظن العلماء لكنه تحكيم. وأكبر ظني أن هذه الأشياء التي كان يتمنى قضاءها هي تأليف كتب جامعة كان يحب أن يتعجل كتابتها بعد أن قضى 82 سنة لم يؤلف كتابا ولا يبقى بعد ذلك من علمه عند الناس إلا الشيء بعد الشيء من الأحاديث التي أثرت عنه والأخبار سماعا ورواية. والكتابة قيد العلم ووعاءه فلما أبل من علته قليلا اجمع رايه على ان يعد منهجه لكتبه التي كان يحب ان يؤلفها بعد ذهن طويل جدا من ايام خواطر تلم به ساعات ثم تذهب غير محققه ولا مثبته في التاريخ. ففي المده التي قضاها مسلم ببغداد بين سنه 22 بعد 200 بدأ كتابه في الشعر وهو كتاب طبقات فقول الشعراء ثم كتاب شعراء الفرسان ثم كتاب سادة العرب أشواق وما قالوا في الشعر ثم كتاب أية العرب وغير ذلك مما وصل إلينا خبر عنه أو لم يكن. ثم اخترقته المنية هو وأخوه المحدث المشهور عبد الرحمن بن سلاح السبحي في سنة واحدة سنة 31 أو 200. وبقي كل ما كتب المسلال عند أهله ببغداد حتى راحوا إلى البصرة عائله أو حتى حملوها إلى ابن أختي أبي خليفة قام البصرة فآلت إليه وصارت في حوزته فيما أرجح بعد توليه قضاء البصرة سنة 93 و200 أي بعد 62 سنة. والله أعلم أن ذلك كان وعرفها الناس من يومين. بقي أبو عبد الله محمد سلام الجمحي عمرا طويلا حتى بلغ 82 من عمره وصارت إليه إمامة الأدب والرواية والعلم والشعر وأخبار العرب إلى أمور أخرى كان يرسلها ويرويها ويأخذها الناس عنه أجيالا بعد أجيال له فيما أظن كتبه في الغناء وفيما إلى فنون أخرى كان يحسنها ويرويها ويأخذها الناس عنه أجيالا بعد أجيال من العلماء والأدباء لأنه كان من أدباء أهل العلم والرواية. وطارت شهرته في الآفاق ثم بدا له أن يرحل من البصرة إلى بغداد كما قلت كما رحل كثير من علماء البصرة من قبل. فرحل في سنة 220 بعد 200 فلما نزل بغداد كما ذكرت لقي الحق أنه بدأ الكتاب هكذا. هذا تحليل لطيف بس جمعنا الفاظ قليلة. ذكرنا العرب وأشعارها والمشهورين المعروفين من شعرائها وفرسانها وأشرف. ذكرنا العرب. كانوا في مذاكرة. فذكر ذلك في أول كتاب. فكان أهل العلم يومئذ قد ذاكروه وذاكره ولعله أفضى إليهم بما في نفسه كما قال في حديثه مع ابن سوي الطبري وقضيت أشياء في نفسي يعني تأليف كتب تبقى في أيدي الناس. فسأله أصحابه من أهل العلم أن يفعل فاستجاب له. وكانت العلة الموقظة بعد 1980 حافظا له على العجلة قضاء ما في نفسه. أحب أن تذكروا دائما كلمة العجلة. رسول الله العجلة فأخذ. حافظا له على العجلة في قضاء ما في نفسه وفي الوفاء لما وعد. ولكن يظهر أن العلة قد تراحت به تتابعه زمنا بعد زمن. توشك أن تقطعه عن قضاء ذلك. وبدأ يكتب كتبه بأخرة وهو يسابق الأيام مخافة أن تسبقه غير مغتر بمقالة لما سويه الطبيب النصراني. قد رأيت في عرقك من الحرارة الغريزية وقوتها ما إن سلمك الله من العوارض بلغك 10 سنين أخرى. وكيف يختار؟ وأخوات الثمانين أشد إيقاظا من الغفلة من نصف هذه العلة. ولكن يظهر أن العلة كانت تنتاب وتقطعه عن الكتابة فلم يستطع أن يفرغ من تأليف كتبه إلا وقد دنا الأجل من وراء الحجب يشقها إليه ففرغ ولم يكن. لما كما دلنا على ذلك خبر أبي خليفة عن الزياشري حيث قال لو عاش يومين لسمعت منه. يعني كتاب الصدقات كما كهانة لطيفة. وهذه العجلة التي استظهرتها ووصفتها بينة في مواضع الكتاب. طبقته في الشعراء التي سلمت وبقيت في أيدي الناس الكتب. فقد وجدت فيه أشياء قد سقطت عنه أو منه وهو في هذه العجلة من أمره. وأنه في هذه العجلة من أمره زاد أشياء لا ذكر لها في كتابه. أي في عرض كتابه حين عرضه بالرسالة. ومثال ذلك أن ابن سلام في رسالة كتابه قال فاقتصرنا من الفصول المشهورين على 40 شاعرا فألفنا من تشابه شعره منهم إلى نظرائه فوجدناهم 10 طبقات. البعض رهط من كل طبقة متكافئين معتدلين. يعني 10 طبقات من أهل الجاهلية و10 طبقات من أهل الإسلام. فهؤلاء 80 شاعرا. هذا ما تفضل بسلام إن بدأ كتابا وحين عرضه أول ولم يسعى له. ولكنه لم يكن يفرغ من أمر شعراء الجاهلية حتى بدا له أن يخرم بين 40 من شعراء الجاهلية و40 من شعراء الإسلام طبقات أخرى لم يذكرها في عرض كتابه كما حدده حين بدأ تأليف كتابه. فقال في آخر طبقات الجاهلية انقضى خبر الطبقات 10 وكان حق ما حدده أن يقول بعده طبقات الإسلام كل طبقة 4 طرق متكافئين معتدلين الطبقة الأولى كما هو في الكتاب. ولكنه لم يفعل ذلك. وأن المرض كينتهي ويقطع ويقطع عليه ما يكتب أنه في هذا الجزء الذي أفحمه لم يقتصر على تأخير منهجه في ذلك أربعة شعراء في كل طبقة فزاد العدد أو نقصه ليس فحسب هذا الحصر لكنه وقع في شيء آخر يدل على أثر المرض في تكثيره وضبطه كان مكتفيا لأن يذكر في أول كل طبقة أسماء شعراء هذه الطبقة الأربعة فكان هنا في هذا الجزء المقحم ملتزما أيضا بذكر أسماء شعراء المتكف في أول كلامه فذكر في شعراء مكة تسعة فنسي أن يذكر لاثنين منهما بعد ذلك خبر الخلق وهما مسافر بن أبي عمرو والمفزق عبد الله بن حذافة الثاني مع خطأ غريب جدا في اسم هذا الشاعر ذكرته في تعليق شعر له في ذلك لأنه بعد الخطأ فهو خطأ شنيع وأوقع على الحيرات الحيرة طويلة أيضا الحيرة المقدمة ثم في شعراء الطارق طائف ذكر خمسة شعراء ولكنه سقط عنه كنانة ابن عبد الياني فلم يذكر له بعد ذلك أيضا خبرا ولا شعرا هذا مع قلة الأخبار عن كل شاعر منهم ذكر وفريق مخالف للفريق الأول وقلة ما ذكر له من الشعر والرواية فإنه كان خليقا أن لا ينتهي ومن أجل ذلك كله وعيد مع ابن رسول كان يومئذ قد بلغ من مسلم وعوقه المرض وأنفاه وأنه أدخل هذا القسم وأضحمه في موضعه بين الجاهلين والإسلاميين لأنه كان في عجلة من أمره وهو يريد كتابة فمن أجل ذلك أستطيع الآن أن أقول وأنا مطمئن كنت الاطمئنان وإن لم تطمئنوا أنتم فمن أجل ذلك أستطيع أن أقول وأنا مطمئن كنت الاطمئنان أن لم تتأنفن عبد سلام حين انتهى من الثقة الثانية من كتابي في عصره الأول من نسخته فقال فبدأنا بالشعر كان كلامه متصلا بالفترة الحادية والثلاثين مباشرة حيث يقول فبدأنا بالشعر ففصلنا الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام والمخضرمين الذين كانوا في الجاهلية وأهل الإسلام فنسمناهم منازلهم واحتجزنا لكل شاعر ما وجدنا له حجة وما قال في الدولة وهذا من كتاب الفاحشة فلما أعاد كتابة هذه النسخة الثانية بدا له على عجل وأنا أفسر هذا عجل في الكلمة الآتية إن شاء الله بدا له على عجل أن يقحم في كلامه هنا وهو أشد أولاً يجب الصوت عن تحليل الأخبار بدا له على عجل أن يقحم في كلامه هنا خاطبا جديدا بالحديث عن المصنوع المفتعل الموضوع ففصل بين الكلامين متعالقين تعالقا تافا كل جرعة لما أثبته من أول الثقة الثالثة إلى آخر الثقة الثالثة وجعل هذا الاستطراد المقحم قسمين أولهما عن المصنوع من الثلاثة والثالثة الوسطى من الثقة الثالثة إلى الثقة الثالثة عشرة وثانيها عن أهل العلم والرواية الصحيحة من العلماء الذين بدأ بالآخر السؤال وقد له بالفضل الطبي من الثقة الرابعة عشرة إلى آخر الثقة الثالثة وهذا الإقحام الجديد على رقعة الكتاب والإقحام الذي قبله ربما زاداه بهاء وحسنا ولكنهما على كل حال أحدث في نفسي بعض الاضطراب بل كل الاضطراب الحقيقي ولكنه اضطراب غير معين إلا في مطلع الفقرة الثالثة الذي قد قذف بنا في حيرة غريبة كما رأيت آنفا من قريب في التحليل الثاني والآن وقد فرغنا من إعادة النظر في بناء كتاب ابن حلاب طبقات كحول الشعراء يكاد يكون من المقطوع فيه أن ابن سلام حين عاد إلى كتاب نسخته كتابة نسخته الأخيرة وهي التي بين أيدينا اليوم قد أقحم على أصلها الأول زيادات لم تكن في سياق منهج الكتاب وأنه كتب هذه الزيادات لأخرة قبل وفاته وأن بلوغها انتشر مع نوبة العلة مرة بعد مرة قد جعلاه على عجل من أمره في إقحامها إقحاما يفصل فصلا ظاهرا بين كلامين كانا في أصله الأول متتابعين متصلين وإذا فلا غرابة في أن يكون هذا الإقحام العجل عند إعادة الكتاب مما يحدث وغابت وخدمت التعليم وفي سياق حديثه على وليد الذي كان أسد الأول، وكان ينبغي أن يظل عليه لولا أن عجل مع الخاطر ولي عليه إلحاحا وتأصف هذا الخاطر بعد المرض إلى الآن إن شاء الله، لولا أن عجل مع الخاطر ولي عليه إلحاحا حمله على إفلاسه ومع العجل السلف ومع السلف تفلت الروابط واضطرابها ومع التفلت الخطر، وإذا نحن متراددة ظلمات كما قلنا آنفا سواء بصيرات الظلم العروقة وشدة الحجرة ومخافة الظلام. وإذا كنت قد اتهمت ابن سلام في الخطأ في عبرة فلم أستهنه إلا ومعي حجة، ولم أقسم على ذلك إلا ومعي عذر وسلام، ولا أواجهه به إلا ومعي اعتذار إليه، فإنه إمام من أئمتنا ونحن عيال عليه مقرون بفضله وعلمه وتقدمه وجلاله وشمال مكانه. ويعجبني في هذه المناسبة يعجبني حديث أبي بكر بن زهير قال أخبرنا عمرو بن أولاد الرأي قال جاء رجل إلى أبي زيد الأنصاري وهو أكبر أئمة العربية نعم الشعر واللغة قال جاء رجل إلى أبي زيد الأنصاري فسأله عن مسألة من النحو فأجابه، فقال الرجل إن في ضعيف لا يرضى بهذا. وزيد شيخ في ضعيف شيخ قديم، فقال أبو زيد اسكت يا قبي لقد جلست هذا المجلس قبل أن يولد في ضعيف بثلاثين سنة. فعلق رجل كبير من علمائي وهو أبو أحمد العسكري المتوفى في 63 بعد 200 فقال الجواب يا ابن زيد قال لقد جلست هذا المجلس قبل اسبوعين قبل ان يولد اسبوعين من 30 سنه، قال هذا جواب غير مرضي، وكان ينبغي ان يتصرف مع الحجه لا مع كبر السن. نهايه وصدق ابو محمد ونعم الاصحاب، ونحن بحمد الله نتصرف مع الحجة لا مع هيبة أبي عبد الله محمد بن الله وجلالة قدره مؤثره في ملحمة الشخص والإمامة والإحسان في الإحسان فيما بث لنا العلم، وليس يعيش من يستدرك عليه من لا يلحق بغباره رحمه الله وغفر له ولله. بقي بعد هذا أن نلتمس السبب الذي من أجله نعود مرة أخرى إلى الجهاد، بقي بعد هذا أن نلتمس السبب الذي من أجله استحضر ابن سلام أن يقسم بين قوله فبدأنا للشعر وبين صلة كلامه في أصله الأول، ففصلنا الشعراء من أهل الجاهلية والكتاب والمحضرين الذين كانوا في الجاهلية وأدراك الإسلام إلى أهل كلامه، فهتك من أجل ذلك حبل بفائل عاطفة معقدة في فصلنا وبتكه بتكا ثم وضعه بعد الفقرة الثلاثين غريبا عنها، وبقي الإثناء بلا معنى لأن قبلها مباشرة وكان الأصمعي وأبو عبيدة من أهل العلم وأعلم من ورد علينا من غير أهل البصرة المفضل محمد الصبري الكوفي، ففصلنا الشعراء بفصل واحد. فأي خاطر كان يدور في نفسه فأثارني وهاجم وأخبره بأن لا يبالي بسياق كلامه وحمله وهو يكتب النسخة الثانية أن يقسم بين الفقرة الثانية والفقرة الحادية والثلاثين 28 فقرة إسحاق متعجل لا يكاد. هذا هو الإجابة المكررة، والإجابة على هذا السؤال تتطلب بيانا لا بد منه، وأخشى أن يكون ترك الإيمان بعد مما يجعل الحديث عنه غير مقنع ولا واضح، لأن هذا أمر يتعلق بالسرائر المضمرة في النفس لا بالكلام المذكور في الصحف، وقد وجدته بعد البحث محالا أن ألتمسه في صحف هذا الكتاب، وسأوجده لكم في إجازة الشيخ. الذي لا أشك فيه ولا يشك فيه أحد ممن تقدم أن أحكامها في الجاهلية والإسلام أثناء ثم خلف لم يشكر. وكان أبوه خلام بن عبد الله بن سالم الضحي مولى خدمة المغول الضحي، هو أيضا حفيا بالشعر والشعراء وأخباره، كما يدل على ذلك ما رواه عنه ابنه محمد بن خلام في كتاب الطبقة. ومن ذلك أو لقيا أن خلاها والدا لقيا بالرمة، وذكر محمد بن خلام أن أباه لقيا بالرمة، فحرص خلاه بعد ذلك على أن يلقى خلقاه that القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا ما أتيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، ولولا فتوى أبي بكر بكتابة المصحف لبقي ما عالمنا هذا إلى يومنا هذا محبوسا ورقه في المهالك المطوية في الأضابير بين جدران الدواوين وبنود الدولة، وأقله في كتابة الكتب. فهذا فضل واحد لا غير من فضل أمة كانت في سابق علمه سبحانه وتعالى، كما قال في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لم أملك إذا أن أكبح أجناح هذا القلم، فإنه عصر يذهلني كلما جاء ذكره في نفسي، يذهلني عما كنت فيه. والذي كنت فيه هو الفحص عن الخاطر الذي استولى على ابن سلام، فأثارني وهاجم وأغراض أدى يباهي بسياج السلام، وهو يكتب النسخة الثانية من كتابه، فأقحم ما أقحم متعجلا بديل الصبر. كيف جاء وكيف استولى عليه؟ كيف جاء هذا الخبر؟ وأعود مرة أخرى أقول إن الإجابة عن هذا السؤال تكاد تكون ضربا من استشفاف السرائر المطوية المستقرة في أهوال الضمائر بلا دليل يعني، وما هو إلا كتاب مكتوب. أما ابن سلام فقد مضى لبنيته وطوته الدهور الطوال في متظاهر أكفانها، ولا علم لأحد بسرائر الماضين على حقيقتها، فإن علمها عند علام الغيوب. وكل ما في قواما للآذان وحدها والفنون، بل هو قرام لكل علم وصناعة على اختلاف مبادئ ذلك كله وتباين أنواعه وضروبه. وكل حضارة نامية تريد أن تفرض وجودها وتبلغ تمام تكوينها إذا لم تستقل بتزود من حساس نافذ تختص به وتنفرد لم يكن لإرادتها في فرض وجودها بعد الوقت، بل تكاد هذه الإرادة أن تكون ضربا من التوهم والأحلام لا خير فيه. فحسن التذوق يعني سلامة العقل والنفس عليه حضارتنا من دقة التزور، وأن يكون التزور أساس عملنا الأدبي في آثار أسلافنا، وأن يلاقي كل كلمات أخبارهم التي أثرت عنه بالفحص الناس، وأن ننفض غيب كلماتهم بالتزور، وأن نرسم بالتفرس في معرفتها، ثم نستكفيها ونسألها ونستخبرها عن هذه السرائر المغيبة المحفوظة في طواياها. وإن لا يكن هذا حقا محضا، فحدثني إذن كيف يمكن أن يقع التمييز بين شعر امرئ القيس وشعر طرفة وشعر زهير وشعر النابغة وشعر أبي تمام وشعر المهتري ومن شئت من الشعراء؟ المحدثين كلام كثير في هذا. كيف كان ممكن ذلك التمييز في مدة حياتي، وكيف يكون ممكنا بعد مماتي إلا بهذا العمل الدائم في ممارسة الكلمات واستنباط الخفي من أسرارها وتذوق أساليبها وتسمع ذكس خفي في درسها ونبرها، ثم تولد الحس إلى كل حرف في بنائها وتركيبها بلمح متيقن متذكر بصير، حتى تنشأ في النفس صورة واضحة لكل منهم من هؤلاء الشعراء يبين بها من سواه، وحتى يتردد في السمع صدى متميز يعرف صوت أحدهم من صوت صاحبه. وإذا بلغ التذوق هذا الأمر لم يكد المرء بعد ذلك يخطئ الصورة البينة الملامحة، ولا يكاد يستنكر الصوت المتفرد لترجيع نفسه. وإذا قرأت شعر أحدهم وجدت صاحبه بعد ذلك حيا يروح ويغدو في جميع أحواله على ضروب من الهيئة تعرفها النفس معرفة التميز والتمييز. وكل بحث أدبي أو تاريخي سوف يكون عندئذ استحياء لأشباح مضت من رسوم كلمات باقية، وسر هذا كامل في التذوق وفي تذوق الكلمات خاصة. وسأضرب لكم مثلين أمثلة كثيرة يدلان على أن هذا كان كائنا عند أسلافنا على وجه الغالب، أحدهما جليل القدر والآخر أجل وأعظم. أما الأول فإن برهومة الشاعر كان قد نجم الهجاء بينه وبين هشام المرائي، وكان هشام يغلب عليه حتى لقي يوما جريرا، لقي برهومة جريرا فاستنشده هجاءه هشاما فأنشده رأيته في هجائه، فلما فرغ من إنشاده قال له جرير: ما صنعت شيئا؟ أرفدك؟ أعينك؟ قالت الرمة: نعم. فأرفده ثلاثة أبيات ختم بها قصيدته، وهي: يعد الناسبون بني تميم بيوت البنك أربعة كبارة يعدون نزل على صدق نبوته يطالبهم بالإيمان به سوى ما نزل عليه من القرآن منجما على 23 سنة. وطالب عباده من عرب الجاهلية أن يتبينوا أن ما نزل إليه نزل إليه وإليهم هو كلام الله المفارق لكلام البشر على اختلاف ألسنة، وذلك بمجرد سماعه يتلى عليه في آيات القلائل في أول العهد بالإسلام. وفوض الله إليهم أن يحكموا على قلبه منذ بعد لأنه وحي أوحاه الله لا يطيق أن يأتي بمثله لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره من البشر، ولا سبيل إلى ذلك لأحد إلا عن طريق التذوق الذي وصفناه لغيره. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي إليه. فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أي أن هذه الآية التي يفوض أمرها إلى التذوق القائم في طبيعة البشر أبقى من الآية التي تنقضي لانقضاء حدوثها، ولا يبقى للبشر بعدها إلا التسليم بحدوثها لها كعصا موسى وإحياء الموتى وإبراهيم الحكمة والأبرص إلى آخره. ولكن ليس هذا هو المثل الذي أردته، ورأيي في معنى قولنا إعجاز القرآن معروف لبعضكم فيما أردت. أما المثل الذي أردته فهو أبلغ وأمثل في عمل التذوق، لا في تمييز كلام رب العالمين من كلام البشر، بل في تمييز كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من البشر من كلامه هو نفسه قبل البعثة، ومن كلام سائر العرب في زمانه وبعد زمانه. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق يعرفه في الجنة كما يعرف الناس بعضهم بعض. فلما بعث صلى الله عليه وسلم على رأس 40 من عمره وقد عرف وتم وعرف ما يقول وما يتوه به، ناواه قومه من قريش وسفهوه وآذوه، فقدم هذا الصديق القديم مكة يوما فسمع الناس يتحدثون أن محمدا شاعر وكاهن ومجنون. يقول ابن عباس في حديثه الذي رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده والنسائي في سننه وابن سعد في الطبقات وغيره، وهذا رواه مسلم عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أهل شنوة وكان يرقي من هذه الريح، يسمون الريح المسك، فسمع سفهاء مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي أو على يديه. قال فلكيه فقال: يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ قل لك أن معاليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال فقال الناس: أعد علي كلمتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فقال الناس: لقد سمعت الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناغوص البحر. أعمق القلائل الموافق 30 من ربيع الأول، ويسرنا حضوركم.